لبن الأم بارد في الصيف وآتيهم في الشتاء. جهاز تكييف في صدر الأم. الأم ترضع ولدها الحنان والرحمة بدليل أن الطفل إذا بكى وأخذته غير أمه أخذته عمته خالته جارته يبكي. فإذا ما وضع على صدر أمه كف عن البكاء من لقي أشعره وأعلمه أنه به أمه، إنه أعلمها، إنه يعلمها بدقات قلبها. الرضاعة، الرضاعة. ولذلك فإن الأم التي ترضع ينقطع عنها دم الحيض لترضع رضاعة سليمة تخرج الرجال الأجلاء. أما من يوم هجرت النساء البيوت وأغلقت الأبواب وأصبح الرجل يحمل في جيبه مفتاحا، مفتاحا لأن الزوجة لم تعد تفتح له فقد هجرت عشها الأمين ووقعت في قبضة السكين. إذا ضاع مفتاحه تنام على الرصيف رقم 13 في باب الحديث. البيوت كانت النساء مصابيح البيوت، فلما هجرت النساء البيوت وكفرت المصابيح ثم مات. تعاطي شروط منع الحمل اثبت الاطباء وعلى راسهم الدكتور عبد الغني الوشاحي الطبيب المسلم الاستاذ في جامعه عين شمس، اثبت ان تعاطي حبوب منع الحمل تصيب المراه بامتداد شرايين القلب كما تصيبها بسرطان الثدي. والدول التي سبقتنا الى هذه الحبوب الملعونه، الحبوب الملعونه التي سهلت لبعض الساقطات ارتكاب الفواحش، الدول التي سبقتنا وضعت الامهات واولادهن مرضى لامراض السرطان. اطفال انظر حولك، انما قل انظر فوقك لتستمد الرحمة من الملك الاعلى. والله ليست مشكلتنا مشكلة فقر مادي، انما مشكلتنا مشكلة فقر اخلاقي. انظر فوقك وقل يا رب، تجد الله توابا رحيما، تجد الله قريبا مجيبا. 50 مليون جنيه لبن للاطفال، وفقوا هذا المبلغ على النساء الموظفات وقولوا لهن يا ايها النمل ادخلوا مساكنك ربوا اولادكن، وزعوا الملايين على النساء وعمروا البيوت كما كان. اصبح الرجل يتزوج بالثلاجة لا ياكل الا منها، قطعه جبن اكل الزمان عليها وشرب وتمضمض واستنشق، قطعه جبن معفنه. البيوت اصبحت خاويه من الراحه ومن السكن، وبعد ذلك تطالب الطبيبه بالمساواه وتستند حكم الله امام محكمه النقص. ان حكم الله لا يغفر النقص ابدا، ان الله عادل. اذا اعطى الرجل ضعف المراه فقد اوصى الرجل ان يكرم المراه. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجتي احدنا عليك؟ قال ان تطعمها اذا طعم من نفس الطعام، وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقطع، ولا تهجر الا في البيت. لا تضرب وجهها لان ضرب الوجه حرام، لان الله خلق ادم على صورته. ولا تقطع، لا تقل لها انت ذميمة الخلقة، فان الذي خلقها هو الخالق البارئ، هو احسن الخالقين. ان رجلا راى كلبا اسودا فوافق عليه، فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان وقال له بلغ هذا الذي وافق على الكلب الأسود وقل له أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟